الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. هذا الكتاب المبارك الذي فيه خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة. وكنا قد بدأنا أو تكلمنا الأسبوع الماضي عن الاستواء، ثم دخلنا في العلو وقرأنا آيات التي ذكرها المؤلف في مسألة العلو. اليوم إن شاء الله سنستفيد في مسألة العلو، يعني سنؤصل هذه المسألة مسألة علو الله عز وجل، ونطيل فيها حتى نثبت أدلة عقيدة أهل السنة والجماعة في علو ذات الله عز وجل وما فوق السماوات السبع، ونرد بعد ذلك على المخالفين من المبتدعة الذين أنكروا مسألة علو الله عز وجل، أو قالوا البعض الذي قال كالمعتزلة ومن وافقهم في الصوفية أن الله في كل مكان، وهو قول الأشاعرة، وقول ثاني الأشاعرة أن الله موجود بلا مكان ولا جهة. وهذا انتشر طبعا قول المعتزل أن الله في كل مكان، وهذا عند الأشاعرة قول، لكن المعتمد عند الأشاعرة أيضا أن الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك، وهذا كله باطل. سنبينه بعد أن نبين أولا الأدلة المتوافرة على علو ذات الله عز وجل التي استدل عند أهل السنة والجماعة، ثم نرد على نبين شبه الذين الفرق المخالفة في ذلك، ونستفيد لأن هذه مسألة من المسائل المهمة التي يظهر فيها بجلاء الفوارق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين المبتدعة. هذه المسائل التي يظهر فيها المباينة بين عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وبين الفرق الأخرى في مسألة علو ذات الله عز وجل. المؤلف لما ذكر بعض الآيات، منها قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إلي، وقوله تعالى إلي أصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أظنه كاذبا، وقوله تعالى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير. ثم ذكر آيات المعية، وسنتعرض لمسألة المعية لأن فيها من الشبه التي يرد بها على مسألة العلو. لكن أولا نقول في مسألة صفة علو الله عز وجل، نقول قال سبحانه وتعالى وأن الله هو العلي الكبير، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل العلي، وفيه إثبات صفة العلو. وقلنا أن العلو لله عز وجل على ثلاثة معاني: علو شأن، وعلو قهر، وعلو ذات. علو الشأن، وهذا يستنبط من دلالات أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا، فسبحانه وتعالى لا يساويه شيء في الشرف ولا المجد والعزة، ولا وحده كل الكمال والجمال، رفيع الدرجات. لذلك هذا يبين علو شأن الله عز وجل، قال تعالى رفيع الدرجات. ونقول علو القهر، وهذا النوع الثاني من معاني العلو، وهذه من لوازم ربوبية الله عز وجل، من كماله سبحانه وتعالى أن له كمال العزة والقوة، وله القهر وله القدرة، فهو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، والكل تحت قدرة الله وتحت قهر الله عز وجل، ويتصرف كما يشاء، ولا عجب، فهو خالق السماوات والأرض ما بينهما، فله القوة وله القهر على ذلك. قال سبحانه وتعالى الله غالب، والله غالب على أمره، فلا أحد يغلب على الله عز وجل. وقال تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، فلله العزة بمن يعز من يشاء، ولله أيضا أن إن أراد أن لله العزة، ولكنه إن أراد أن يذل من يشاء يذل من يشاء. فسبحانه وتعالى هو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء، وهذا كله لقهر الله عز وجل وكماله، له علو القهر. علو القهر إنه هو الرب، فالكل مربوب وهو الرب، والله عز وجل هذه العبودية الكاملة يدخل فيها المؤمن والكافر. فالله عز وجل له صفات ربوبية من الإحياء والممات والمبعث والنشور والرزق والخلق وغير ذلك، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. فهذا العلو الثاني وهو علو القهر. ثم العلو الذات وهو العلو المعنى الثالث للعلو، علو ذات الله عز وجل. وقلنا علوه علو مطلق، علو ذات الله عز وجل علو مطلق. وقد درسنا العلو المقيد وهو مسألة الاستواء، وقلنا أن الاستواء علو مقيد لأن الاستواء على العرش، لأن العرش معلوم مكانه فوق السماوات السبع، وإن شاء استوى وإن شاء لم يستوي، فاستواءه على العرش دلالة على العلو، لأن العرش فوق السماوات السبع ففيه دلالة على علو الله عز وجل، ولكنه علو مقيد بالاستواء على العرش، إن شاء استوى إن شاء لم يستوى. لكن العلو المطلق هو علو ذات الله عز وجل الذي سنبينه بالدلالات التي جاءت من الكتاب ومن السنة ومن الفطرة ومن العقل، يعني دلالات الشرع التي يحتوي على الكتاب والسنة التي تدل على علو الله عز وجل، وأيضا دلالة العقل ودلالة الفطرة. هذا كله سنبين به علو الله عز وجل. والمبتدع لم يخالفوا في مسألة علو الشأن وعلو القهر، لكنهم خالفوا في علو الذات كما سنبين، لم يثبتوا علو ذات الله عز وجل، لم يقولوا بالعلو كما قلنا، البعض قال الله في كل مكان والبعض قال الله موجود بلا مكان ولا جهة ولا يسأل عن ذلك، ولم يثبتوا ما أثبته أهل السنة والجماعة بأن علو الله علو مطلق فوق السماوات السبع، وأنه هذا ما جاء به الكتاب والسنة وما جاء به العقل وأيضا ما جاء به الفطرة. فنبدأ بإثبات علو الله عز وجل بدلالة الشرع، وأولا من الكتاب، منها من دلالة أسماء الله عز وجل الحسنى. فالقاعدة تقول عندنا أن كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة كمال، والله قد أثبت نفسه اسم العلي سبحانه وتعالى، وهو فالحكم لله العلي الكبير، وقال تعالى الكبير المتعال، وقال سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى. فهذه الأسماء حسنى لله عز وجل، والقاعدة كما قلنا كل اسم حسن يتضمن صفة، والصفة لابد أن تكون كمان، فإذا هذه الأسماء تتضمن صفة العلو، وهي صفة صريحة لله عز وجل تستنبط من هذه الأسماء التي قلناها الأعلى العلي المتعال، فدل ذلك على علو الله عز وجل من إثبات الأسماء التي ذكر الله عز وجل. أيضا من إثبات علو الله عز وجل كما بينا الأسبوع الماضي التصريح بالاستواء على العرش، وقد بيناها واستفضنا في الآيات التي ذكرت السبع آيات الرحمن العرش استوى إلى آخر الآيات التي بيناها، وقلنا الاستواء في اللغة يأتي بمعنى العلو والاستقرار، هذا معلوم في لغة العرب، وحتى معلوم القرآن بيانه لما خاطب نوح قال فإذا استويت واستوت على الجودي على السفينة واستوت على الجودي، وقال لنوح عليه السلام فإذا استويت وأنت ومعك على الفلك. فالاستواء معلوم عند العرب وأيضا في القرآن أن يأتي بمعنى العلو والاستقرار. والمعلوم أيضا أن العرش من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة أنه فوق السماء، فثبت العلو لله عز وجل باستوائه على العرش بعلوه فوق السماء سبحانه وتعالى. ثم أيضا من دلالة التصريح، تصريح الله عز وجل بالفوقية، ويعني الآيات التي جاءت على فوقية الله عز وجل من قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، هذه فوقية. قال تعالى عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. طيب الملائكة معلوم أنهم في السماء يخافون ربهم من فوقهم، فإذا الله عز وجل فوق السماوات، هذا علو لله عز وجل، وهو القاهر فوق عباده، الفوقية تدل على العلو. ومنها أيضا أأمنتم من في السماء، وقلنا من هنا جاءت بمعنى على، ويعني من على من في السماء أي من في علوه، أأمنتم من في علوه أن يخسف بكم. طب وإيه الدلالة على ذلك؟ هو بعض ممكن يقول إن هذا تأويل، أنتم أنكرتم التأويل وأنتم تؤولون، لأن الآية أأمنتم من في السماء، وإحنا نقول من بس السماء المقصود به من في علوه، يعني من في السماء غير من بمعنى على، كما بينا من قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل. ففي هنا أنا آسف فيه بمعنى على، لأن في تأتي بمعنى على، لكن أيضا على السماء يقصد بها العلو، لأن المقصود من في السماء ليس السماء. قال سبحانه وتعالى مثلا ونزلنا من السماء ماء مبارك، والماء ما بينزلش من السماء، الماء بينزل من السحاب، والسحاب ليس هو السماء لكنه في علو السماء. فإذا المقصود يعني، وهذا ليس تأويل، لأن جاء القرآن بذلك، فنقول آمنتم من في السماء أي من في علوه، ومن هنا بمعنى على السماء كما بينا من قبل أن في بمعنى على من في السماء، لأن في أتت في القرآن في أكثر من آية بمعنى على. فسيحوا في الأرض، أي فسيحوا في الأرض، مش نشق الأرض ونمشي فيها، لا، فسيحوا يعني على الأرض، في الأرض، فامشوا في مناكبها. أيضا قال فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، قال عن فرعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، يعني من على السماء. فكل هذا دلالة على الفوقية، تصريح الله عز وجل الفوقية التي تدل على علو الله عز وجل. ثم أتت آيات أخرى وفيها تصريح الله بالعندية، يعني هي دلالة أخرى كالفوقية بالعندية، منها قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده أي في السماء، ومن الذي عنده في السماء لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون؟ الملائكة، لأنه هم الموصوفون في هذه الآية، هم الذين يلهمون التسبيح كما نلهم نحن الطعام والشراب. طب إيش الدليل على أنهم الملائكة وليس أهل الأرض؟ أن من في الأرض من استكبر عن عبادة الله، والله يقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ولكن من هنا أنا ممكن يقول طب ما إيش عرفكم إن من أدراكم إن الملائكة في السماء؟ قلنا لأن من في الأرض منهم من استكبر عن العبادة، والله عز وجل قال ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، فدل ذلك على أن المقصود بهم الملائكة، والملائكة معلوم أنهم في السماء. فإذا العندية هذه تفيد علو الله عز وجل. أيضا ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب هو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وهذا واضح بأن لفظ عندي هنا بمعنى فوق، كتب في كتاب هو عنده فوق عرشه، فهنا عنده فوق عرشه دل ذلك على الفوقية والعلو لله عز وجل أيضا. طب هناك دلالة أخرى للتصريح بعلو الله عز وجل، وهو التجلي، تصريح الله بالتجلي والرفع والعروج والصعود والنزول. كل هذه الألفاظ التجلي والرفع والعروج والصعود والنزول تدل على العلو والفوقية. فلما يقول سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل أين؟ على الأرض. وليس من المعقول أن يكون الله عز وجل في الأرض، وإلا سيكون متجلي للجبل أصلا، ما هو الجبل على الأرض، فلو كان الله عز وجل في الأرض لا يكون متجليا له، لأنه في مكانه على الأرض معه. ومعنى التجلي هو أن الله عز وجل يتجلى للمخلوق في الأرض، التجلي لا يكون إلا من علو، يظهر للمخلوق في الأرض وهو الجبل، فتجلى، وهذا التجلي حتى يظهر لمن في الأرض من في السماء، هذا هو معنى التجلي، فلابد أن يكون من علو. فإذا التجلي فيه معنى الفوقية والعلو أيضا لله عز وجل. ثم الرفع كما أتى المصنف أيضا أتى بهذه الآيات بل رفعه الله إليه عن عيسى عليه السلام، والرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، وهو كان في الأرض فرفع إلى السماء، يبقى هذا دلالة رفعه الله إليه يعني إلى الله عز وجل، يبقى هذا دلالة على علو الله عز وجل. وأيضا العروج، قال تعالى عن الملائكة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى. ثم الصعود، قال سبحانه وتعالى وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الصعود أيضا لا يكون إلا من أسفل لأعلى، لابد ان يكون الصعود من اسفل لاعلى. ما احد يتخيل في اللغه العربيه ولا في عقلا ان الشيء يصعد شيء الا من اسفل لاعلى. ثم النزول، قال سبحانه وتعالى: إن انزلناه في ليله القدر. والنزول لا يكون الا من اعلى الى اسفل. فهذه ايضا دلاله على ان الذي انزل هو الله عز وجل، انزله، يبقى انزله من اعلى الى اسفل. القران انزل من الله، من عند الله عز وجل الى جبريل، ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هذا النزول من علو لاسفل. والمعلومه ان الذي نزل بالقران جبريل، وجبريل في السماء، والله انزله لجبريل اولا، فهذه دلاله على علو الله عز وجل. ومنها ايضا قوله تنزيل من حكيم علي، من حكيم حميد. فكل ما جاء فيه التنزيل كان من عند الله، هذا كله من الكتاب. كل ما دلالات هذه كلها من الكتاب تدل على علو ذات الله عز وجل. ثم جاءت السنة تبين علو ذات الله. طبعا المؤلف هنا في الوسطية بدأ، يعني كل ما نقرأه الآن هو آيات، يعني سيأتي في السنة في فصل آخر أيضا يستدل على العلو من السنة، لكن احنا سنأخذ المبحث كاملا حتى نوفيه هنا، ولو إن راجعناه بعد ذلك لا حرج، ولكن سننتهي منه حتى نكون قد اكتمل المعنى. وكما قلت هذه القضية أو هذا المبحث من أهم المباحث الآن، لأنهم أيضا المبتدع من الأشاعرة وغير ذلك يدندلون على هذه المسألة الآن. وكل من دخل في تعلم في الصغر يسأل أين الله، يقول في كل مكان، أو يقول الله موجود ولا نسأل عن مكاني ولا جهتي. فينشأ المرء والصغار شاب والكبار إلى ذلك إلى الآن، عندما تسألهم أين الله يقولوا في كل مكان. وهذه مصيبة، إن ده أصل من أصول الاعتقاد، أن تعلم أين الله عز وجل. كيف المرء يعيش ويكون على أهل السنة الجماعة ويقول الله في كل مكان، أو يقول الله موجود ولا نعلم له جهة ولا حيز؟ هذا كلام باطل، لابد أن يصحح للأطفال وللشباب وللكبار. ذلك المسألة مع أن دلالات علو الله عز وجل توردت فاقت الألف دليل كما قال علماء السلف، ومع ذلك نجد هؤلاء المبتدعة يكلمون ويدندلون ويأصلون، والآن ينافحون عن هذا الكلام، ويتهمون نحن أهل السنة والجماعة بقى بالمجسمة والمشبهة وغير ذلك، لأن احنا نقول بأن الله في السماء، ثم يتكلمون عن الحيز والحد وغير ذلك، كلام باطل كل ذلك. لابد أن يستقيم هذا الأمر عند طالب العلم وطالبة العلم، يؤسس عنده ويعلم شبه المخالف، يستطيع أن يؤصل لمن ينشر عنده العلم وللناس هذا الأصل. هذا في علو ذات الله، هذا في أصل معرفة الله عز وجل، أن يعلم أن الله فوق السماوات السبع مستوى على عرشه، أن الله في علو مطلق وليس في كل مكان، حشاه ذلك. فهنا السنة جاءت تبين أيضا ذلك من حديث المعراج، عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلها حديث في الصحيح، إما في الصحيح أو في الصحيحين أو غير ذلك، عرج إلى السماوات ثم إلى سدرة المنتهى، ثم سماعه لصليل الأقلام ولكلام رب العزة، والله فرض عليه الصلاة في هذا اليوم، ثم نزوله وملاقاته لموسى عليه السلام، ثم صعوده لربه يسأله التخفيف. هذه دلالة صريحة على علو ذات الله عز وجل. ما أدري كيف ينكرون هذه الأدلة الواضحة الصريحة في علو ذات الله عز وجل. حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين حتى إذا وجدوا مجلس علم قالوا هلم إلى طلبكم، فيحفون مجلس العلم بأجنحتهم. نسأل الله عز وجل أن يصيبنا ذلك، فنحن في مجلس علم يحفون الملائكة، ثم يصعدون إلى الله، يصعدون إلى الله عز وجل تصريحه، يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم عن عبادي وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. ويعني كفى بهذا الحديث يعني من قبل لطلبة العلم وطلبات العلم وحدوث مجالس العلم، أن المرء يسجل الآن في صحف الملائكة، فتر بعد ما ينتهي المجلس تصعد الملائكة إلى الله عز وجل فيسأل وهو أعلم بنا سبحانه وتعالى، فيرى الله عز وجل أسماءنا في صحف الملائكة. الله أكبر. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس أبدا أبدا، وأن ينفعنا بذلك ونجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. من قبل لم تكن لأحد إلا لأهل العلم، ذلك لا يعلم أحد فضل هذا العلم إلا من يتلذذ به ويشتاق إليه، فيعلم هي أن أفضل الطاعات على الإطلاق وطلب العلم وتعليم الناس وتعلمه، إن صلحت النية لذلك. نسأل الله عز وجل تصلح النوايا. فقول هنا يصعدون، هنا يصعدون صريحة، يصعدون إلى الله عز وجل، والملائكة يصعدون إلى السماء. أيضا من الحديث الصحيحين إن لله ملائكة يتعاقبون في الليل فينا ويتقابلون في الفجر والعصر. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الملائكة يصعدون لله عز وجل بالأعمال، فالأعمال تكتب النهار وتصعد بها في العصر، وأعمال الليل تكتب ويصعد بها في الفجر. ثم حديث النزول، حديث الصحيحين، ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. والنزول لا يكون إلا من علو، ولا نسأل عن كيفية، لا نعلم كيفية النزول، لكن ينزل دلالة على علو الله عز وجل. ولا نقول حتى نسأل هل لما نزل خلى العرش أو لم يخلو العرش، كل هذا سيأتي بعد ذلك في إثبات النزول، ولكن نقول فيه دلالة على علو الله عز وجل. أيضا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع في الحج الأكبر، لما قال للصحابة اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ثم رفع إصبعه إلى السماء قال اللهم اشهد، ثم ينكسه إلى الأرض أياما في السماء سبحانك اشهد على من في الأرض، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسه إلى الأرض، كأنه يريد أن يقول اللهم أياما في السماء اشهد على من في الأرض، لما قال اللهم بلغت اللهم فاشهد، فقالوا للصحابة بلغت. فدلالة على رفع الإصبع هذه على أن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى. وحديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي، لما صفع الجارية التي كانت عنده ثم أراد أن يعني يكفر عن ذلك، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعتقها، فقال يا سلام ائتني بها. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، قالت في السماء، وسألها من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. حكم الله عز وجل عليها بالإيمان لما قالت إن الله في السماء، وهذه الجارية قد علمت بأن الله عز وجل في السماء، فما بال عقول هؤلاء الأقوام الذين ينكرون علو الله عز وجل. إقرار واضح وصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية على بالإيمان على أنها قالت إن الله عز وجل في السماء. طب هذا من الكتاب ومن السنة، دلالة إجماع الصحابة والتابعين على علو الله عز وجل، هذا كله زيادة في التأكيد، يعني لا أحد يظن المسألة مع ما احنا نؤكده الآن من الأدلة، ومع ذلك هناك من القوم من ينكرون ذلك، لكن احنا نؤصل حتى من يكلمنا نقول له تعالى الكتاب يقول هكذا، السنة تقول تعالى إلى الصحابة ولا التابعين ولا القرون الخارجية، ما أحد ابتدع هذه البدعة في هذه القرون إلا من أتى بعد ذلك من المتأخرين وابتدعوا مسألة عدم علو الله عز وجل، وأنه في كل مكان، وأنه لا يسأل عن جهة ولا حيز ولا نعرف هو موجود فقط ولا يسأل عن مكانه، هذا مبتدع، لم يكن الصحابة يقولون بذلك، ولم يأتي الكتاب بذلك ولا السنة، ولم يبلغ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه لما خرج الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج لهم يخطب، فقال يا الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء وهو حي لا يموت. إقرار من أبو بكر الصديق في صحبة، في حضور كل الصحابة، كل الأمة كانت في المدينة صحابة اجتمعوا لهذه الخطبة وسمعوها وهو يقول الله في السماء، هو قال ذلك، هو الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، وحضور الصحابة جميعا يعني يؤكدون على علو الله عز وجل، ولم أحد يقول له شيء، أخطأت أبو بكر كيف تقول ذلك، الله في كل مكان، الله لا يسأل عن مكانه، بل إقرار من الصحابة من أبو بكر بذلك والصحابة في حضور. عمر رضي الله عنه وارضاه كان يقول ليس الأمر منها هنا، يعني ولكن من عنده، ولكن يشير بيديه، ولكن الأمر منها هنا ويشير إلى السماء، يعني الأمر مش من عندنا، الأمر من السماء من عند الله عز وجل. ويروى عن عمر أنه كان يسير مع أحد عماله هو الجارود، فاستوقفته عجوز فقالت عهدتك عميرة ثم عمر ثم أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، فمن خاف الموت أمن الفوت، ومن أمن الوعيد قرب له الوعيد. فقال لها الجارود لقد تجرأت على أمير المؤمنين امرأة، فقال له عمر دعها أما تعلمها، إنها خولة بنت حكيم التي قد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات. المجادلة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، هي المرأة تأتي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم في ركن الحجرة والبيت وأنا لا أسمعها، لا أسمع النساء، والله قد أنزل سبحانه وتعالى قد سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه خولة بنت حكيم، قرار من عمر رضي الله عنه وارضاه على أن الله قد سمع شكواها من فوق سبع سماوات، فإقرار من عمر على علو ذات الله عز وجل. ابن عباس حبر هذه الأمة لما دخل على عائشة في مرض الموت وأخذ يحثه على حسن الظن بالله، فقال لها ابشري فأنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبة، وأنت التي برأك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. في حديثة الإفك لما نزل فيها الآيات التي قالت وما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة سبحانه وتعالى. كانت تظن بأن الله سيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط براءتها، لكن الله عز وجل أراد أن يبرئها من قول هؤلاء الذين يسبونها ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة. وأيضا لما ذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السبع والكرسي مسيرة 500 عام، وبين الكرسي والعرش مسيرة 500 عام. هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، ولكن له حكم الرافع، لأن هذا من الغيبيات لا يمكن أن يقول ابن مسعود إلا قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهو يتبين هنا يؤصل لنا أين الكرسي وأين العرش، وهو فوق السماوات السبع، وأعلى شيء كما قلنا العرش والذي يحده تحته السماوات جميعا، هو فوق وكأنه سقف للسماوات. حتى أن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش فوق السماوات السبع، والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه. وهذا أيضا من قول ابن عباس رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عن الجميع، موقوف على ابن عباس، ولكن له حكم الرفع لأنه من الغيبيات أيضا. هذا كله أقوال الصحابة في مسألة علو الله عز وجل، علو ذات الله عز وجل. كذلك التابعين كما جاء عن مسروق والضحاك ومجاهد، هم أكثر المفسرين هؤلاء يعني علماء التفسير من التابعين، جاءوا في قوله تفسير قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قالوا إن الله فوق عرشه وهو معكم بعلمه. وانتبهوا لهذه الآية التي ستأتي بعد ذلك من هذه من الشبهات الذي يريد أن يقولها أصحاب الفرق المبتدعة في مسألة علو الله عز وجل، في مسألة المعية، وهو معكم أينما كنتم. هنا قال إن الله فوق عرشه وهو معكم بعلمه، أي هؤلاء المفسرين مفسرون يريدون أن يقولوا بأن المعية المقصودة هنا معية العلم، ليس معية الذات كما قال الله في كل مكان، معية العلم. قال هو معكم أينما كنتم، قالوا الله فوق عرشه وهو معكم بعلمه. وسنبين هذه الشبهة ونرد عليه. مسروق أيضا من التابعين قال حدثتني عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي برأها الله من فوق سبع سماوات. هذا أيضا إثبات كلام في مسألة التبرئة من فوق سبع. الإمام مالك كان يقول الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان، الله في السماء وعلمه لا يخلو منه مكان. إمام الشافعي، وهذه مهمة، الإمام الشافعي يقول العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيفما شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. هذه عبارة لابد تكتب من ذهب خاصة لمتبع المذهب الشافعي، لأن كثير من الأصحاب في المذهب الشافعي على عقيدة الأشعرية والله المستعان. فمن يقلد الآن ويقول أنا شافعي في كل شيء لابد أن يعلم عقيدة الإمام الشافعي كانت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما ما جاء من الأصحاب من الفقهاء في المذهب على خلاف ذلك فهم ليسوا على عقيدة الشافعي ولا على عقيدة السلف الصالح، ويتحججون بأن الشافعي لم يظهر لهم العقيدة هذه، وهذا باطل. لذلك لابد أن ينتبه كل حتى من يدرس الفقه ويحب المذهب الشافعي ويتقيد يعلم عقيدة الإمام الشافعي. قال العقيدة التي أنا عليها وعلى التي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. العقيدة التي أنا عليها والتي عليها أهل الحديث أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء. الإمام أحمد لما سئل عن الله عز وجل فوق العرش قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. هذا دلالة الكتاب والسنة. الدلالة الثانية دلالة العقل. العقل يقول بأن العلو صفة كمال والسفل صفة نقص، ونحن عندما نتعبد نتعبد لمن له صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. فالعقل يقول بأن إثبات صفة العلو عز وجل هذه ثابتة بالعقول، ونفي الضد هو أيضا ثابت بالعقول، هو أن الله في السفول حشاه ذلك. فالعقل أصالة يقبل ذلك بل يؤكد ذلك ويمتنع أن المرء بعقل الذي يدعو إلها له صفات الكمال، ومن صفات الكمال هو علو هذا الإله، لا يكون في السفول أبدا، لابد أن يكون في علو، فالعقل يؤكد ذلك أيضا. وأما دلالة الفطرة فتجد بأن فطرنا عند المصائب والملمات أننا ندعو الله عز وجل رافعين الأكف الضراعة إليه لأعلى. فهل أحد رأى في الفطرة أنه لما أراد أن يدعو الله وضع يديه أسفل بل يرفع يديه لأعلى وينظر؟ فالفطرة التي خلق الله عز وجل عليها هو أن المرء عند الدعاء يرفع يديه إلى الله عز وجل، بل أن فطرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي لبيت المقدس كان يتمنى الكعبة، فقال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تقلب ينظر إلى السماء كأنه يرجو الله عز وجل أن يحول له القبلة، فطرة. كذلك فطرة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر يوم الفرقان لما التقى الجمعان حث على ركبتيه وجث على ركبتيه رافعا يديه لأعلى مناجين ربه، قال لما وعدك الذي وعدت اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض بعد ذلك، حتى رؤيا بياض بطي الشريفتين من شدة رفع يديه حتى سقط الرداء ووضع عليه أبو بكر واحتضنه، قال له هون عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله منجز لك وعدك، حتى قال يا أبو بكر أبشر قد جاء بجبريل والملائكة فعلموا بنصر الله عز وجل. قالوا من الفطرة إن ما أحد يكون في حالة خوف أو دعاء إلا يجد نفسه بالضرورة يرفع عينيه ورأسه إلى السماء يلتفت إلى الأعلى، لا يلتفت يمين ولا يسار، فطرة الناس لا أحد يلتفت يمين ولا يسار ولا أسفل بل يلتفت إلى أعلى. وهذا ما أشكل به أبو جعفر الهمداني على أبو المعالي الجويني. أبو المعالي الجويني الإمام الجويني من أئمة المذهب الشافعي في الفقه، ولكنه كان على عقيدة المعتزلة والأشعرية، كان يقول كان الله ولا عرش، كان الله ولا عرش الجويني، وهو على ما كان عليه، كان يعني كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني كان يريد أن يقول بأن الله موجود ولا نعلم مكان له ولا شيء، على ما كان عليه قبل العرش لا أحد يعلم، فلم يثبت العلو، لا يريد أن يثبت العلو، قريب من قول الأشاعرة الذين يقولون نقول الله في مكان ولا موجود وليس له لا نسأل عن مكان ولا حيز ولا يسأل عن ذلك. فقال له الهمداني يعني لما يعني طبعا الجويني كان ذكي جدا، يعني ذكي يعني من الذكاء بمكان، حتى قالوا من أذكى العلماء، وكان في المناظرة شديد، ما أحد يستطيع يعني يناظره بسهولة يصل معه لنتيجة كما يقول، وهو كان لازم قوله كما يقول الشاعر أن الله موجود بلا مكان ولا جهة، لذلك هو يقول كان الله ولا عرش، لأن العرش مخلوق فالله موجود قبل العرش، وهو على ما كان عليه في ما رجع لأهل السنة والجماعة عقيدته فيها أيضا ما فيها من الدخل. هو كان يقول إنه يعني على عقيدة عجائز نيسابور، ولكن كان لكن تفصيلا نسأل الله أن يكون راجع، هو هذا الذي نقل عنه يعني إنه راجع عن علم الكلام خاصة وغير ذلك، لكن لم يثبت بالكلية إنه راجع على عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو لما قال كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني كان عليه قبل خلق العرش، لأنه ولذلك نقول إن الاستواء صفة فعلية إن شاء استواء، لكن العلو المطلق ما هو صفة ذاتية لله عز وجل، حتى ذلك لا يشكل على أحد بأن لو قلنا إن الله إن شاء استواء إن شاء لم يستوي إن هذا يقضح في شيء في العلو، هذا علو مطلق لا ليس له علاقة بالعلو المقيد المستوى على العرش. فقال أبو جعفر الهمداني بعد أن حضر المجالس ويعني قال طب خلي عنك بقى كل هذا الكلام اللي في الشرع، يعني إحنا يعني ما قال يا شيخ دعنا من ذكر العرش، اترك العرش الآن اللي هنتكلم عنه، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ ألقاه شبهة الفطرة، قالوا خلي الأدلة اللي أنت يعني عدت تنظر إلينا إليها. أنا الآن عندي إشكال، الآن كل ما فينا واحد يريد أن يقول يا الله يجد نفسه يرفع يديه أو يرفع رأسه إلى السماء ولا يرفع يمينا ولا يسارا. هذه الفطرة كيف ندفعها ليتدل على علو ذات الله عز وجل؟ فصرخ الجويني ولطم على رأسه وقال قولته الشهيرة حيرا الهمداني حيرا الهمداني، وسار بعد ذلك وقام من المناظرة. وهذه دلالة على فطرة الرجل الذي حاجه بالفطرة، يعني بعد أن انتهت المناظرة بالأدلة قالت لماذا ستفعل في هذه الفطرة، مع أن الأدلة متواترة كما قلنا من الكتاب والسنة والعقل على علو ذات الله عز وجل. أيضا ما فعله أبو بكر الصديق من فطرته رضي الله عنه حينما صلى، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح قوم فتأخر عن الصلاة فأقيمت الصلاة فصلى أبو بكر بالناس رضي الله عنه، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فدخل في الصلاة فرأى الصحابة صفقوا لأبو بكر، وكان التصفيق وقتها لم ينسخ يعني كان جائز، وأبو بكر كان رضي الله عنه لا ينظر في الصلاة خلفه، فتقدم النبي مخترقا للصفوف حتى وصل إلى جوار أبو بكر، فأراد أن يرجع أبو بكر ويتقدم النبي فالنبي يشير إليه ابقى، فرفع أبو بكر يديه إلى السماء شاكرا الله عز وجل على هذه المكانة، مكانة أن الله النبي يقول له ابقي مكانك والنبي يصلي خلفه، فرفع يديه شاكرا الله عز وجل، ثم تقهقر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعد ذلك ما منعك لما لم تبقي، فأجاب لم يكن لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد منها أن أبو بكر رفع يديه إلى السماء شاكرا الله عز وجل، كل هذا من الفطرة. طب هل هذا أثبتنا نحن الآن العلو من الكتاب ومن السنة من الفطرة من العقل؟ هل علو الله عز وجل المثبت بالأدلة ينفي قربه عز وجل أو ينفي علم الله لنا؟ لا ينفي، فالله عز وجل وهو فوق عرشه وفوق السماوات السبع لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. قال أحد الصالحين عندما أراد أن يثني على الله عز وجل قال لا تواري منه سماء سماء ولا أرضا أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ويرى مخ سوقها ونياط عروقها. قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من وسع علمه كل الأصوات، المرأة التي تشتكي أو تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا معهم يخفى علي من حديثهم والله سبحانه وتعالى فوق عرشه يسمع ما يقول. ثم جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أقرب لأحدكم من عنق راحلتي، قرب الأول العلم إن الله أحاط بالعلم، قرب الإجابة المرء إذا إذا إذا إذا إذا دعا الله عز وجل فالله أقرب إليه في السماء من عنق الراحلة ومعه. هذه الأدلة واضحة في إثبات علو الله عز وجل. لذلك أنا ليش أقول هذا الكلام ونؤكد عليه، ابن تيمية له كلام من صاحب الكتاب نفسه يقول تعرف على العقيدة الصحيحة ثم تعرف على قول المخالف ثم ترد عليه. لذلك حقيقة في نظر في الذين يتصدرون في المناظرات الآن للرد سواء على العلمانيين أو الإلحاد أو على النصارى أو غير ذلك قبل أن يثبت أولا في عقيدة السنة والجماعة. البعض أنا أعلمهم يأخذوا زي دورات وكورسات ويتبعون يعني مناهج بعض الدعاء حتى اللي كان اليوم شأن وربنا أكرم بيهم الناس كثير من أنهم يدخلون الإسلام فيحضرون دورات حتى يعرفوا يردوا على الناس في النت في الإلحاد والتنصير وغير ذلك، لكن هم بياخدوا دورات لطريقة معينة لكن لم يدرسوا العقيدة، حافظين كما يقول ديدات كإيش كان بيقول مثلا اللي بعديهم بيقول بهذا منهج يدرس، لكن هو تأصيل العقيدة ليس عنده الأصلية، العقيدة مش ثابت. وهذا فيه نظر لأن الشيخ ابن تيمية كان يقول المناظرة تكون في درجات، المناظرة هذه آخر الدرجات، الإنسان يتعلم أول العقيدة الصحيحة ثم يعلم عقيدة المخالف قوله ثم يتقن الرد على المخالف ثم يناظر بعد ذلك. للأسف الآن المسألة أصبحت مع نعم صدق الناس تريد الخير وتريد تنقذ الإخوان والأخوات في هذه المسألة، لكن لابد أن يقف على أرض صلبة فيؤصل لنفسه الأول عقيدة السنة والجماعة ثم ينظر في المخالف ثم يناظر. أما أننا نذهب للمناظرة مباشرة ولم ندرس عقيدة السنة والجماعة ولم نتقنها، هذه فيها إفساد، لأن ممكن يهتز، ممكن يقابله واحد أقوى منه ويعلم أمور حتى شبهات في عندنا، كما سنبين الشبهات هؤلاء الذين قالوا علو الله عز وجل لهم شبهات وسنبينها الآن ونرد عليها، فبدلاً ما يريد الإصلاح يفسد. فالآن قد بينا الأدلة على علو الله عز وجل، ما فائدة هذه الأول التعلم صفة العلو؟ إيه الآثار التي المرء يجنيها من تعلم صفة علو الله عز وجل وإثبات علو ذات الله عز وجل؟ التعبد لله بأثار تلك الصفة. إذا علمت من الله عز وجل فوق عرشه فوق السماوات السبع، علمنا رفعة الله عز وجل، عظمة الله عز وجل، تعبدنا له بأثار اسمه العلي وبصفة العلو وبقوله تعالى رفيع الدرجات، منها أنك أولا تريد أن ترتقي إلى الله عز وجل بعلو الهمة، والله هو العلي وله العلو، وأنت مخلوق تريد أن أيضا تكتسب هذه الصفة فتتعبد لله عز وجل وتعلو همتك أيضا، لأن الله عز وجل يبغض خسيس الهمة الذي يرضى بالدون، وأنك لابد لك أن تتقرب إلى الله عز وجل بمعالي الأمور، فالله عز وجل يحب معالي الأمور، الله عز وجل كما قال عليه السلام إن الله يحب معالي الأمور ويبغض سفاسفها، فالله عز وجل هو الذي قال سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالقوة في الدين منقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وأحب إلى الله من أو أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا أنت لما تعلم أو تتعلم صفة العلو لله، المرء يريد أن يكتسب هذا العلو يريد أن تعلو همته أيضا ويرتقي في محبة الله عز وجل. فيها أيضا أن العلو في كل شيء حتى في الصدقة، أن المرء يكون له اليد العلوى، يد العليا في الصدقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى، الذي تعطي خير من الذي تأخذ. فالعلو حتى يعني يبحث عنه في الصدقات أيضا، المرء يكون صاحب صدقة، يكون صاحب نفقة، فيكون له علو في ذلك أيضا. المرء إذا استيقن علو الله عز وجل وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، كما قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنازل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء علما، فأنت تعلم بأن الله رغم أنه فوق السماوات السبع قد أحاط بنا وبكل شيء علما وقدرة، وأن لا تتخلف عن قدرة الله عز وجل لا بالسر ولا بالجهر، فيراعي المرء ذلك بينه وبين ربي سرا وجهرا، يستيقن بأن لا شيء يفعله إلا قد علمه الله عز وجل وأنه تحت قدرة الله عز وجل لا محالة. فيعني المرء يتأدب في رقوعه في المعاصي والذنوب ويسارع إلى مرضاة الله عز وجل بفعل الأوامر والانتهاء عن المحرمات. علو الله أيضا فيه القدرة والعظمة، فالمرء لما يستشعر علو الله عز وجل وفوقياته فوق عرشه والعرش فوق السماوات وفوق ذلك وبعد ذلك الملائكة والجن والإنس كل هذه موجودة، فهذا كله في يد الله عز وجل كحبة الخردل في يد أحدنا كما أخبر ابن عباس، فهذه تشعر المرء بعظمة الله عز وجل أيضا وقدرته. منه أيضا إثبات العلو تجعلك ثابت عندما تريد الله عز وجل، تعلم أين تتجه، لا تكون كالحائرين الذين لا يعلمون أين الله عز وجل، الذين يقولون الله في كل مكان فلا يعلم هذا الذي يقول في كل أين إلى أي جهة يدعو الله عز وجل، حائر هو عند الله في كل مكان، تعال الله ما يقولون، أو الله ليس له مكان، لا أو لا يعني له موجود لكن لا يسأل عن مكان، هذا حائر لا يستطيع إن أراد أن يدعو الله عز وجل ويتقرب لا يدري أين يتجه، لكن الذي متقن والذي يعلم علو الله عز وجل وفوق السماوات لا يكون مثل الحائرين، أما عنده ثبات، عنده توجه سليم، لما أراد أن يدعو الله يعلم أن الله فوق السماوات السابع فينظر يرفع يديه يعلم أين الله عز وجل، يتوجه إليه بالشكر فترفع كفة الضلاع إلى الله عز وجل، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا. فهذا أيضا من صفاتي ومن أثار صفات تعلم صفة العلوم. طيب الفئات التي المخالفة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك هم على قسمين: المعطلة اللي هم المعتزلة والجهمية وأصحاب حتى الحلول والاتحاد، ده قسم. والقسم الثاني المؤولة اللي هم قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء لأشاعرة. كل واحد فيهم أنكر، يعني نجد المعتزلة قالوا الله في كل مكان، ده قول. والقول الثاني قول الأشاعرة، قالوا لا موجود بلا مكان ولا جهة، ولو قول يوافق القول الأول، لكن هذا القول. طيب هؤلاء عندهم أدلة، كل واحد فيهم لهم شبه ولهم أدلة. لو قلنا بالقول الأول أصحاب المعطلة الذين قالوا بأن لهم أصحاب الاتحاد والحلول قد بيناهم من قبل، أو الذين أو الجهمية والمعتزلة الذين نفوا الاسم والصفة، أو المعتزلة الذين أثبتوا الاسم وعطوا الصفة، قالوا الله في كل مكان. ولازم هذا الكلام أن الله عز وجل وتعالى الله عن ذلك أن يكون في الأماكن التي القذرة والعزو بالله من ذلك، وتعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. فالذين نفوا الاسم والصفة نفوا العلو ونفوا العلي، إنه ينفوا الاسم أصلا وينفوا الصفة اللي هم الجهمية، ليس علي ولا علو، فعندهم الله في كل مكان. والذين قالوا أثبتوا العلي ونفوا الصفة نفوا معنى الصفة، قالوا علي لكن بلا علو أيضا، لهم كل ده في القسم الأول. فلهم حجج. الحجج الأولى، أولا لازم نبين قاعدة عشان نسير عليها، أن القرآن من عند الله عز وجل، وأن ليس في القرآن تناقض، لأنه من لدن حليم حكيم خبير. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه قاعدة مهمة ويضعوها في أعينكم حتى تعلموا أن كل ما سيأتي ظاهره عند هؤلاء شبه، لابد أن نعلم أن القرآن ليس فيه تناقض وليس فيه اختلاف، هو من عند الله كله، فالتناقض أو الاختلاف في أعيننا أو في رؤوسنا، فلابد أن نرد ذلك إلى المحكم من آيات الله عز وجل، وهذا الذي نبدأ به، ولابد أن نستصحب هذه القاعدة معنا. كل ما سنجد شبه من عنده أو اختلاف سنرده إلى المحكم الصريح من كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أول حجة عند هؤلاء المعطلة قالوا: قال تعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا إن هو معهم أينما كانوا. قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا قالوا الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. طبعا هذا الحديث مهم جدا عند الحلولية الذين قالوا أن الله يحل والعياذ بالله في المخلوق، لأنه قالوا يده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها وسمعه الذي يسمع به، فقالوا هذا دلالة على حلولية حتى الخالق في المخلوق. ثم استدلوا بقوله تعالى أيضا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. أهل النفي والتعطيل يستدلون بهذه الآيات أن الله ليس في السماء وليس على العرش، وإنما هو معي ومعك وفي كل مكان. الآيات: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا معي. والآية الثانية: والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. في السماوات وفي الأرض، يبقى الله في كل مكان يعلم سركم وجهركم، هذا قولهم طبعا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأين العباد؟ في الأرض. قريب، قالوا القرب قرب معية مخالطة. ثم الحديث: وما زال عبد يتقرب إلي حتى أحبه، إذا أحببته كنت سمع الذي أسمع به، وبصر الذي أبصر به، ويده التي يبطش بها. ثم قالوا في الآية الخامسة: هو الذي في السماء، أو الدليل الخامس: وفي السماء إله وفي الأرض إله. يعني هو في السماء موجود كإله وفي الأرض موجود ك كإله هو الحكيم العليم. طيب كيف سنرد؟ معهم أدلة يريدون أن يستدلوا بها علينا. قلنا الدليل الأول، لابد أول أن نستصحب القاعدة أن لا شيء، أن القرآن كله من عند الله وكلام الله حكيم لا يتناقض. فنقول استشهادهم بقوله تعالى إلا وهو معهم المعية، ويريد أن يقول للمعية. طبعا الكلام قد يفيدنا في آيات المعية التي ستأتي، بس أنا لابد أن أنا يعني لا أنتهي من المبحث حتى أرد آتي بحجج المخالفين ونرد عليهم، فقد يدخل فيه شرح المعية التي قد يأتي لاحقا، يعني لو في تكرار لن نكرر إن شاء الله، لكن نضبط معنا الآن. قالوا المعية، يريد أن يقول أن الآيات تدل على معية الله عز وجل معنا. نقول له المعية على قسمين، هناك معية تستلزم المخالطة أي الحلول، ومعية حقيقية لا تستلزم المخالطة، تستلزم مطلق المصاحبة فقط. يعني إيش الأولانية المخالطة؟ يعني هو يقصدون هنا المعية التي يريدونها أن الله مع مع الناس في كل مكان، اللي في مصر في مصر، اللي في السعودية في السعودية، اللي في اسكندرية في اسكندرية. يريد أن يقول المعية هنا معية مخالطة حلول، بأن المعية التي يقصدونها أن الله عز وجل مع كل أحد من البشر هو معهم، وهذا يسمى معية المخالطة. والنوع الثاني من المعية اللي هو حتى معية المصاحبة التي لا تستلزم المخالطة، يعني واحد مثلا يقول له إيش، كما يقال سرنا ليلا والقمر معنا، إحنا ماشيين في الطريق والقمر كان معنا، هو القمر منزلش مشي معنا، هو كان مصاحب. أو مثلا الابن راح يفعل شيء وخايف، فأبوه يقول له أنا واقف في البلكونة أنا معاك، اذهب وأنا معاك، هو يراقبه واقف من فوق، الولد يروح يشتري أو فيه أو خايف من أحد فيقول له أنا معك. فهذه أو مثلا نقول مثلا واحد بيرسل رسالة لأحد فيقول له ابدأ العمل وأنا معك، معك بقلبي، معك بدعائي، وهكذا. فهنا هذه تسمى معية، لكن هذه معية المصاحبة. هم يريدون أن يستدلوا بآيات المعية على نفي العدو، لنفي العلو. ونقول أولا لم يفهم أحد من السلف الصالح هذه الآيات على معية المخالطة، بل ابن البر في التمهيد قال أجمع علماء الصحابة والتابعين على قوله تعالى وما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم أنه على العرش وعلمه في كل مكان. ده إجماع نقل عن عبد البر على أن الصحابة والتابعين لما فسروا هذه الآية على أنه معهم هنا معية هو على العرش، والمعية معية العلم. حتى الأجر في الشريعة قال والذي يذهب إليه أهل العلم، أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط علمه بالجميع ما خلق. وهذا كله كان في تفسير آيات المعية هذه التي معنا. فآيات المعية لا تنافي العلو، لأن العرب كلمة مع في لغة العرب تأتي ولها معنى على حسب السياق، يعني لا تأتي دائما في الاختلاط والامتزاج كما هم يريدون أن يجعلونها، قد تأتي بمطلق المصاحبة، يعني لا يستلزم من المعية الاختلاط، قد تأتي المعية بالمصاحبة كما قلنا الآن، واحد مسافر مع غروب الشمس يسافر ويبقى سائر طول الليل فيقول سرت والقمر معي، أو واحد بيكلم واحد من بلد تانية يقول له ادخل في المشروع ده وأنا معاكم، ومعاه هنا ايه مساعتي مال، معاه بدعاء، معاه بالمشهورة وغير ذلك. وكما قلت لما قال شيخ الإسلام نفسه قد يدخل على صبي ما يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه فيقول من فوق السقف أنا معك لا تخف أنا حاضر، كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية النصرة والتأييد من الله عز وجل. فهذه المعية تسمى معية المصاحبة، ليست معية المخالطة. هذا حتى عند العرب، العرب هذا عندهم هذا المعنى. فنقول إذن نرجع، قلنا القرآن من لدن الحكيم العليم، فالله عز وجل ذكر المعية ولا يمكن أن يكون هناك تناقض، لو كان يقصد بالمعية معية المخالطة لوضح لنا الله عز وجل ذلك ولا بتصريح أو بإشارة. لكن كل الأدلة التي جاءت من قبل شرعا وعقلا وفطرة على أن الله فوق السماوات السبع كقولي آمنتم ففي السماء الرحمن العرش استوى حديث الجارية. فإذا المعية المقصودة هنا لا تكون معية المخالطة بل هي معية المصالحة المصاحبة. لو قلنا طيب بمعية المخالطة تقولون أنتم بها سيتعارض ذلك مع الآيات الصريحة التي جاءت في الكتاب والسنة، لأن دي آيات صريحة لا تحتمل إلا معنى واحد اللي هو التصريح بالعلو الذي قلناه والأحاديث والفطرة والعقل. فالمقصود بالمعية سيكون مطلق المصاحبة والعلم والإحاطة لا المخالطة. والعرب عندهم ذلك أيضا يؤيدون من لغة العرب أن مع تأتي أيضا بمعنى المصالحة ولا تأتي بمعنى المخالطة. فابن عباس أيضا لما ورد عنه في الأثر إن الله كل إن الكون كله في يد الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، فنقول إذا كان هذا في حق المخلوق فمن باب أولى أن يكون في حق الخالق ولله المثل الأعلى. إذا كان في حق المخلوق من الكون كحبة خردل في يد أحدكم، يعني الحبة الخردل في يد الأحد هي الإنسان محيط بها، فلا تستلزم المخالطة فيها أصالة. فإذا المعية المقصودة في الآيات ليس كما يحتج بها أهل الضلال بأنها معية المخالطة، بل هي المقصود بها هنا معية الإحاطة، معية العلم، معية البصر والسمع. هذا هو المقصود من هذه المعية. وإلا لو أثبتنا المخالطة سيؤدي ذلك إلى نفي كل وتعارض الآيات الصريحة التي جاءت بعلو الله عز وجل. فلابد ذلك من الجمع بين الأدلة بأن المقصود هنا والآيات تبين، لأن الآيات تبين هذه الآيات التي أتونا بها فيها المقصود بها أن هي معية العلم، لأن الله عز وجل ختم الآية بذلك سبحانه وتعالى. قال أولا قال ألم ترى أن الله يعلم، أول الآية. السياق هنا بقى القرائن تقول السياق واللحاق من المفسرات، والسباق واللحاق من المفسرات. فالآية في أولها ألم ترى أن الله يعلم، جاء العلم وختم الآية أيضا بالعلم، فدل ذلك على أن المعية السابق واللاحق فيه علم. فدل ذلك على أن المعية المقصودة هنا هي معية الإحاطة ومعية العلم لا معية المخالطة. طيب هم استدلوا في دي الآية الأولى آية المعية، لما استدلوا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، قلنا الرد في هذه المسألة من ثلاثة أوجه. أول حاجة من دلالة أسماء الله عز وجل، اسم الله الوارد في الآيات يتضمن صفات الإلهية، قال وهو الله، ده اسم الله عز وجل، حتى بعضهم قال اسم الله العظم، وهو الله المألوه، في صفة الإلهية تألاه العبادة محبة محبة وإجلال، وهو المعبود في السماوات. يبقى إذن المقصود وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، هنا الله هو المألوه والمعبود، يبقى هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعبد في السماوات من الملائكة ويعبد في الأرض من الإنس أيضا. فأول دلالة على من دلالات الرد على هذه الإشكالية أن نقول هنا من دلالة الأسماء ذكر هنا وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي هو الله المعبود في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. ثانيا من دلالة القراءات، هناك قراءة للآية، بعض القراء يقف وقف لازم يقول وهو الله في السماوات ثم يستأنف ويقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني أن الله عز وجل بذاته على السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ويعضد ذلك حديث الرقية عند أبي داود قال أمرك في السماء، أي شرعك في السماء والأرض، إن كان حديث فيه ضعف، لكن خلينا في دلالة القراءة البعض يستدل بدلالة القراءة كما قلنا، يبقى يقصد بأن وهو الله في السماوات ثم يقف ويقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ذاته سبحانه وتعالى في السماء وفي الأرض أمره في ويعلم السر والجهر. وفي دلالة أخرى لدلالة التفسير، هو أن الآية تفسر على أن الله في السماوات مستوي على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، قد أحاط خلقه بالعلم، وهو المعبود في الأرض بشرعه وأمره. يعني يقصد إيش؟ أن نقول وهو الله في السماوات ذات وفي الأرض معبود يعلم سركم وجهركم، دي أيضا دلالة من دلالة التفسير، وهذا يستقيم مع الأدلة الصريحة الأخرى في إثبات علو الله عز وجل. ثم أرادوا أن يأتوا بآيات القرب هذه التي هي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فقالوا قرب الله منا يدل على ينافي العلو، وحديث أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته يرد على ذلك. ليش؟ هم يقولون بأن إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، نرد على هذه الحجة من الآية. الآية تقول إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالقرب هنا قرب إجابة الدعاء ليس قرب ذات. الآية السياق أيضا يفسر فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فالقرب هنا قرب إجابة الدعاء. فهذه هي المعية الخاصة، هناك معية عامة معية الكافر والمسلم، هذه المعية العامة يدخل فيها الكافر والمؤمن، وهي معية الإحاطة والسمع. الله عز وجل يحيط ويسمع كل ما يفعله الكفار والمسلمين، قال تعالى يعلم خيانة الأعين وما تخفي الصدور، دي صفة ذات لله عز وجل يدخل فيها المؤمن والكافر. وفي معية خاصة اللي هي التأييد والنصرة، هذه كما قال الله عز وجل لموسى وهارون إنني معكما أسمع لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا، إن الله مع الذين اتقوا وإن الله والذين هم محسنون. معي هذه معي خاصة، فنقول هنا هذه الإجابة دع هذه إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه معي خاصة معية نصرة وتأييد. يؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الصحابة في وادي وانتشروا فأرادوا أن يدعوا فرفعوا أيديهم فكانوا يدعون ويجهرون بالدعاء على أصواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. هذا القرب الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرب ذات، بيّنت السياق كانوا يدعون بصوت عالي فقال لا تدعون أصما ولا غائبا، يعني مش غائب ده ولا أصم سبحانه وتعالى، سميع يسمع كل شيء، قريب قريب يسمعك وقريب بعلمه، فهذا القرب قرب إجابة الدعاء ليس القرب الذات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك من عباده يقنطون والفرج قريب. القرب هنا قرب الاستجابة أيضا، فكل هذا يدل على أن القرب المقصود هو قرب الاستجابة، وأن هذا القرب لا ينافي العلو مطلقا، العلو ده علو ذات، وهذا القرب قرب استجابة الدعاء، قرب الإحاطة، قرب العلم الذي بيناه في الشبهات التي قبل ذلك. فإذا هذا رد على الآية الثالثة. أما استدلالهم بالحديث القدسي، وهذا طبعا يستدلوا به أهل الحلول أكثر، يقولون نصة مذهب الحلول في قولي ما زال عبدي يتقرب إلي حتى إذا أحببته بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. هم يريدون أن يقولوا هذا دلالة طبعا على حلول الخالق في المخلوق، وكلامنا عن مسألة الحلولية، وكما قال ابن عربي في قصيدته وما في الجبة إلا الله تعالى لما يقولون يردون بالتحاد، وكلام ده كله ككلام النصارى في مسألة اتحاد النسوت واللاهوت وأن الأب والآب والآب والابن وتقال ذلك، فهم يقولون مثلهم بأن الخالق والمخلوق في تحلى بعضهم في بعض، وهذا كله طبعا كلام كفر واضح ليس فيه إشكال في كفره، لكن نقول أن هذا الحديث لا يساعدكم في ذلك، لأن هذا الحديث المقصود فيه أن العبد إذا حقق شروط محبة الله عز وجل فالله سيحبه، لأن في رواية أخرى فغير هذه الرواية ترد عليهم. قال في الله عز وجل في رواية أخرى: فإذا أحببته فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي بي، يعني لا لا لا ليست خرجتنا من مسألة الحلول فكنت سمع ليسمع به، فسرت معنى كنت سمع ليسمع به وبصر ليبطش به، قال بي يسمع. وهذه تدل على أن بأني الذي لا أسمعه إلا الخير، لا أريه إلا الخير، لا يمشي إلا في الخير، لا يبطش إلا في الحق. فهذه بي يعني الله جل الذي يجعله يفعل ذلك، وليس الله الذي يحل في يفعل ذلك، تعالى الله عما يقولون. فهنا هو يريد أن يقول هذه الرواية فسرت وردت عليهم رواية أخرى الحديث. فأن الأصل في هذا الحديث أن العبد إذا حقق شروط المحبة فإنه لا يسمع ولا يرى إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا يخطو خطوة إلا في مرضات الله عز وجل، ولا يبطش إلا جهادا في سبيله. وهذه الرواية التي قلت فسرت هذا في قولي فقال فبي يسمع وبي يبصر وبي أي بقدرتي وبعلمي وبإرادتي وبنصري وبتأييدي لا يسمع ولا يبصر ولا يمشي إلا فما يرضيني. فهذا كله بسبب أنه حقق محبة الله عز وجل ومتابعة الله عز وجل. طيب الشبهة الخامسة عنده قالوا من قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ردوا على ذلك قالوا قلنا لا يمكن أن يكون في القرآن تناقض، هو كله من عند الله عز وجل. فهو في الله هو في السماء إله وفي الأرض هو معنا بعلمه وسمعه وبصره، لكنه في السماء فوق العرش. يبقى المقصود هنا بأنه هو في السماء وفي الأرض إله أن هو مألوف في السماوات ومألوف في الأرض، معبود في السماوات ومعبود في الأرض، علمه وسمعه وبصره الله عز وجل معنا يسمعنا يبصرنا يعلم ما نحن عليه، لكنه سبحانه وتعالى في السماء فوق العرش. والشبهة أيضا المعية على نفس العلو بيناها، والقرب على نفي العلو أيضا لهم شبهة أخرى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. فهذا رد عليه الشيخ سلم التيمية أيضا وليدا يقول بأن فلا يبصق قبل وجهه على أن الله عز وجل قبل الوجه، تعالى الله عما يقولون ذلك. فقلنا الحديث على ظاهر هو أن سبحانه وتعالى فوق العرش وهو قبل وجه المصلي أيضا. الآن لو قام رجل يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر ألم تكن السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه؟ يعني واحد وقف وبيناجي بيكلم الشمس، الشمس فوق وقبل وجهه أيضا، واقف يكلم القمر، واقف يتكلم مع السماء، فكانت السماء والشمس والقمر أيضا فوقه وأيضا هي قبل وجهه. فقالوا نحن مع الحديث، نقول لهم نحن مع الحديث إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، هل هذا ينافي علو الله عز وجل؟ لا ينافي علو الله عز وجل، لا ينافي المقابلة، لا يلزم من المقابلة أن يكون الله عز وجل بينه وبين الجدار أو بينه وبين السترة. هم يريدون يقولوا أن الله قريب يبصق يعني كأنه في كل مكان أمامك، تحاشى الله ذلك. فنقول لهم طب أنتم الآن وقفتم أمام السماء ونجيتم السماء، أليست السماء فوقكم وهي مقابلة لكم؟ كذلك الله عز وجل فوق السماوات السبع ومقابل قبل وجهك وأنت في الصلاة، فلا إشكال، لا إشكال في ذلك. طيب هذا الرد على المعتزلة والمعطلة الذين قالوا إن الله موجود في كل مكان. وطبعا هذا الكلام لو قلنا به أصلا وإحنا لا نقول به يلزمه لوازم باطلة. لو قال المرء إن الله في كل مكان هيلزم من ذلك والعياذ بالله أن الله في الأماكن القذرات والمراحيض والحشوش والمواضع والأماكن القذرة التي لا يمكن أن يكون الله عز وجل متواجد فيه؟ فلا يمكن لمؤمن يعقل أن يصف الله عز وجل بهذا أبدا. هم الذين قالوا في كل مكان لازمهم لوازم باطلة التي قلناها لا. طيب هذا المعطلة الأشعرية ندخل ولا نكتفي بذلك؟ إن شاء الله يعني نرجع الأشعرية والرد عليهم في مسألة العلو الأسبوع القادم، ثم ندخل إن شاء الله عز وجل. إحنا خدنا كلام في المعية أيضا أصلنا ليه، لما يأتي المعية يمكن ما نستفيد فيها. لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.